إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، لقد وعد الله تعالى المؤمنين الطائعين بحياة سعيدة، فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياه الطيبه هي السعاده، وتشمل وجوه الراحه من اي جهه كانت، واهم هذه الوجوه عباد الله واولها واكرمها واعظمها سعاده القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالايمان بالله ومحبته والانابه اليه وطاعته، فانه لا حياه نقيه من حياه صاحب القلب الطاهر، ولا نعيم فوق نعيمه الا نعيم الجنه. قال أحد الصالحين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم في عيش طيب. وذلك لما يدركه الطائعون من سرور القلب وفرحته وابتهاجه ونوره وانشراحه. وإذا سعد القلب عباد الله طالت حياة الجوارح كلها، فمن أكثر من الصالحات واستزاد من الحسنات نال السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. قال عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طوبى لهم أي نالوا فرحا وقرة عين. وأما حسن المآب والعاقبة فهو في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيسعدون في دنياهم وآخرتهم. وذكر الله تعالى مما يمنح الإنسان صفاء النفس وطيب خاطره وتبدد مخاوفه ويأنس بخالقه ويرضى به مولا ونصيرا. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أهم مقومات سعادة الفرد وراحته عباد الله وسكينة فؤاده وطمأنينته الإيمان بالقدر، فهو أحد أصول الإيمان، وقد بينه الشرع وأوضح بيانا. وحقيقته أن يحسن المؤمن الظن بربه في السراء والضراء والشدة والرخاء، فيطمع بما عند الله ويرجو رحمته. فمن ابتلي بشيء فلا يمل ولا يبتر، بل يأخذ بأسباب النجاح فيجتهد ويدعو ويعمل ويسعى، فإذا حصل غير الذي أراد فلا يحزن ولا يندم ولا يتسخط على القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أي أنه عباد الله يفعل المسلم الخير ويحرص على عدم زواله، فإن فاته أمر من أمور الدنيا فلا يشغل نفسه بالتحسر عليه، لأن ذلك اعتراض على المقادير ولا يغني شيئا، بل يوقن الإنسان أن الله تعالى هيأ له الأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن إن الله لم ينقله غضبا إلا كان خيرا له. ويستبشر المرء بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فمن ابتلأ قلبه رضا بالقدر طاب قناعة وطمأنينة وغنى وأمنا، فإن القناعة من أسباب السعادة وحقيقتها الرضا والتعفف ودرك السؤال والتجوف، فذلك هو الغنى الحقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. عباد الله، وإن السعادة على مستوى الأسر قوامها طاعة الله تعالى واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والقناعة بما قسم الله تعالى، وزوج يقودها بتقوى الله وحكمة وروية وتقدير للمسؤولية يحوطها بقوة راعية وعقلية واعية، والزوجة الصالحة محور السعادة في بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والدار الصالح، والمركب الهني. فليسأل كل منا نفسه عباد الله عن مدى اطمئنان قلبه وإقباله على ربه تعالى ورضاه بما قدر سبحانه له وقناعته بما رزقه عز وجل، وأين هو من تحقيق السعادة بأسرته، فتلك من مقومات السعادة. فاللهم ارزقنا السعادة في قلوبنا وأسرنا ومجتمعنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من أسباب السعادة الحقيقية تقوى الله عز وجل واتباع سبيل الهدى والبعد عن سبل المعصية وأسباب الردى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الشاعر: ولست أرى السعادة بالأعمال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد الأخرى، وعند الله للأتقى مزيد. فأما من أصر على معصيته وأمل التوبة والاستغفار والإنابة إلى العزيز الغفار، فقد جلب لنفسه التعاسة واختار لها الشقاء، مهما أوتي من نعيم الدنيا وزينتها وسرورها. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. عباد الله، علينا الحرص على تحقيق السعادة في المسلمين التي تحرص على توفيرهم مقومات السعاده للناس بتلبيه حاجاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم. فاصبح اسعاد الناس يمثل فكرا قياديا انسانيا مستنيرا ورساله ومعنى والتزاما. فاطلقت الحكومه المبادرات المتتاليه لتوفير سبل الراحه والعيش الكريم لشعب الامارات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. اي خيار حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء ووفقهم بما فيه خير البلاد والعباد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا بفضلك وجودك يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا يسرتها لنا يا اكرم الاكرمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم متعنا بسعاده في دنيانا واخرتنا يا اكرم الاكرمين. اللهم تقبل شهداء وطن وقوات التحالف الابرار وانزلهم منازل الاخيار وارفع درجاتهم بعلميين مع النبيين والصديقين. اللهم اجز خير الجزاء لامهاتهم وابائهم وزوجاتهم واهليهم اجمعين. اللهم انصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق لاصحابه. اللهم كن معهم وليهم. اللهم وفق اهل اليمن وسائر المسلمين الى كل خير واجمعهم على كلمه الحق وارزقهم الرخاء والاستقرار يا اكرم الاكرمين. اللهم وفق رئيس الدوله الشيخ خالد بن زايد واجمع عليه وفور صحه وعافيه واجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك. وفق اللهم نائبه وولي عهده امين. وايد اخوانه الحكام الامارات وسدد خطى حاكم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على جلاله الاكرام. اللهم انا نسالك المغفره والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا واحسانا. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر به اسمك. اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأدم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة